الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: من يغسل كلى، هل يجمع الصلاة مقدما لخوف خروج الوقت مثل صلاة العصر، وهل يجوز قراءة القرآن؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب: أسأل الله عز وجل في هذه الساعة أن يرفع ما بك من البأس. أسأل الله الشافي المعافي أن يعافيك، وأن يرفع عنك ثوب المرض، وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا رب العالمين. أسأله عز وجل أن يجعل ما أصابك من هذا المرض رفعة لدرجاتك، ومغفرة لذنوبك وسيئاتك، وتكفيرا لخطيئاتك يا ذا الجلال والإكرام. اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل لا يقدر على العبد إلا ما هو خير له، إلا ما هو خير له. وقد شهدت الأدلة بعظيم ثواب المرض إذا نزل على العبد وعامله بالصبر واحتساب الأجر. وأما سؤالك فهو من شقين. الشق الأول: هل يجوز لك أن تجمع إذا علمت أو غلب على ظنك أنه سيدخل وقت الثانية قبل انتهائك من الغسيل؟ أقول فيها: لقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة طيبة هنا، وهي أن الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج الذي ينزل على المكلف، فإن شريعتنا مبنية على التخفيف وعلى التيسير، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويريد بنا الله عز وجل اليسر للعسر، ويريد بنا التخفيف للإثقال. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، فحينئذ أنت مخير بين أمرين، افعل أيهما شئت. إذا شئت أن تجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، لعلمك بأنك بعد الغسيل تكون تعبا أو تحتاج إلى النوم، أو ربما يثقل عليك حركة أطرافك، فحينئذ لا بأس بذلك. فإن من ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى من أسباب الجمع المرض، ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع جمع تقديم إذا كان جمع التقديم أيسر لها، أو تجمع جمع تأخير إذا كان جمع التأخير أيسر لها. وأنت مريض ومن نزل به المرض وكان الجمع أرفق بحاله فإنه لا بأس عليه به. فأنت انظر في حالك: إذا بدأت في الغسيل قبل الظهر ثم لم تستطع أن تصلي الظهر بسبب الغسيل، فلك أن تؤخر الظهر إلى العصر ولا حرج عليك في ذلك، ما لم تنتهي من التغسيل إلا بعد دخول وقت العصر. وإذا كان الأرفق بحالك أن تجمع جمع تقديم، بمعنى أنك لا تبدأ التغسيل إلا الساعة الثانية ظهرا مثلا، أو الساعة الواحدة يعني بعد دخول وقت الظهر، وتعلم أنهم لن ينتهوا من تغسيلك إلا بعد يعني خروج وقت العصر، فإنك في هذه الحالة تجمع جمع تقديم. فالأولى بحالك أن تنظر إلى الأرفق بحالك. يقول العلماء: والأفضل لمن تحقق فيه سبب الجمع فعل الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير. الحالة الثانية أن تصلي الظهر في وقتها ثم تؤخر حتى يدخل وقت العصر. فإذا دخل وقت العصر فتنظر في حالك، إن كانت أجهزة الغسيل لم ترتفع عنك بعد فتصلي على حسب حالك، تصلي على سريرك متطهرا إن استطعت التطهير، أو متيمما إن لم تستطع الطهارة المائية، مستقبلا للقبلة إن استطعت الاستقبال، أو متوجها إلى أي جهة يعني هي أرفق بحالك. فإن شئت أن تجمع فاجمع، وإن شئت أن تصلي العصر في وقتها على حسب حالك محققا للشروط التي تستطيع وتقدر عليها فلا بأس بذلك. فانظر إلى أيهما أيسر وافعله، تقبل الله منا ومنك. وأما الشق الثاني من السؤال: هل يجوز قراءة القرآن حال الغسيل؟ الجواب: نعم، يجوز لك أن تقرأ القرآن، لأن خروج الدم من عروقك، سواء كان التغسيل في يديك في إحدى يديك أو كان التغسيل في صدرك، كل ذلك لا يعتبر ناقضا للوضوء في أصح قولي أهل العلم، لأن الدم إذا لم يخرج من أحد السبيلين الدبر أو القبل فإنه لا يعتبر ناقضا في أصح القولين، واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله. فالدم الذي يخرج منك يخرج من يدك أو يخرج من صدرك، ولا يخرج شيء من دبرك، فحينئذ أنت على طهارتك وأنت على يعني كمال استعدادك لقراءة كتاب الله عز وجل، وليس ثمة مانع من أن تقرأ، سواء قرأت عن ظهر قلب أو قرأت من المصحف، كل ذلك لا حرج عليك فيه، زادك الله عز وجل توفيقا وحرصا على ما ينفعك، والله أعلم.